أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة بيوت الرحمن جل جلاله. الحمد لله الذي وفقنا وأكرمنا وهيأ لنا الأسباب والأوقات وأصحنا وأكرمنا وأعطانا. من دون سابق سؤال، فهو المتفضل جل جلاله، الحمد لله له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وله ما في الأرض، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى الرحيم بالأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا حياته، وأن يميتنا على سنته، وأن يحشرنا يوم القيامة مع زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أفانزا فضي يا حبايبي، صاحب الأفانزا يفتح الطريق رجاء، الله يجزيكم خير. أيها الأحبة في الله، ذكر أخبار الصالحين، سماع القصص والحياة التي عاشها هؤلاء الصالحون بقلب صادق طالب، الله جل جلاله بسببها يحيي القلوب. لذلك قال لنا جل جلاله في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة. وقال جل جلاله: فاقصص القصص. ذكر التاريخ والسير والأخبار الحقيقية الصحيحة بقلب صادق مستمع يعلمك منهج السير في الحياة، ويعلمك كيف تتعامل مع هذه الحياة الصعبة التي نحن فيها بطريقة يسيرة، الله جل جلاله بسببها يرضى عنك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أرق هذه الأمة قلوبا، أقلها تكلفا، رضي الله جل جلاله عنهم وبشرهم بالجنة وهم يمشون على وجه الأرض. تكلمنا بفضل الله جل جلاله بعد سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم عن سيرة صاحبه الأول الصديق، ثم صاحبه الثاني الفاروق، وما زلنا وإياكم مع سيرة الصاحب الثالث، الخليفة الثالث الراشد من الخلفاء، عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تكلمنا عن صفاته وسمته وأخلاقه وفتوحاته، وقلنا أن عثمان رضي الله تعالى عنه في زمانه أكمل الفتوحات التي ابتدأها عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه قبل عثمان. ومن الطبيعي ومن البديهي يا إخواني في الله، أنه عند وجود الفتوحات يوجد مع هذه الفتوحات أناس جدد دخلوا في الإسلام. شو يعني أناس جدد؟ يعني ناس ما تربوا بالتربية اللي ترباها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان حسب البيئة التي تربى وعاش فيها. ففي فرق بين إنسان تربى بين أحضان مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، وما بين إنسان دخل في الإسلام جديدا. هؤلاء الناس لأنهم جدد وما تربوا التربية الصحيحة من دون شك سيبحثون عن العيوب، لأن اللي متربي إخواني في الله التربية الربانية يبحث عن عيب نفسه فحسب. بس ملخص الكون يا إخواني باختصار، ملخص الحياة باختصار، أن تعرف أنك أنت عبد ضعيف تبحث عن عيب نفسك، ولا تضع بين عينيك إلا نفسك، وأن تجتهد على تزكية نفسك. عشان هيك أطول قسم في القرآن الكريم شو هو؟ حافظين سورة الشمس؟ والشمس وضحاها، في رواية 7 مرات ربنا يقسم أو 11 مرة حسب أداة القسم. وفي كل القرآن الكريم ربنا مرة بيقسم مرة ومرتين وثلاثة، ولكن المرة الوحيدة اللي أقسم فيها بأقل الأقوال 7 مرات هو قسم سورة الشمس. وأقسم ربنا جل جلاله بأعظم مخلوقاته، فقال كما نعلم الآية: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والليل ونفس وما سواها. بعدين فألهمها فجورها وتقواها. ما هو جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها. والمعروف يا إخواني في الله أن الإنسان إذا كان صادق وأقسم على أمر مرة وحدة فهذا دليل أن الموضوع الذي سيتكلم فيه مهم. إذا أقسم مرتين أكثر أهمية، إذا أقسم 3 مرات أكثر. فكيف إذا الذي يتكلم هو رب العالمين؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فيقسم جل جلاله بسورة سماها الشمس. ومن جميل ما تكلم العلماء في هذه السورة أن لكل سورة من اسمها نصيب. فأوضح مخلوق يعطي الوضوح على وجه الأرض شو هو؟ الشمس. عشان هيك بقول لك الأمر واضح كوضوح الشمس في وضح النهار، يعني ما فيش اثنين بيختلفوا فيه، واضح جدا. وكأن الله جل جلاله يقول لنا في سورة الشمس: الأمر لازم يكون عندك يا بني آدم واضح، ما في أي غباش. وإذا كان في هذا الموضوع بالذات غباش حتخسر وقتك وعمرك. شو هو يا رب؟ بكفي إنك تقول لي اسم السورة الشمس. لا لا، مش بس حقول لك الشمس، حابدأ السورة بالقسم، والقسم عم بجهزك. بس يجي الواحد يقول لك أقسم بالله، فأنت مباشرة بيلفت لك نظرك: بالله عم تقسم خير؟ شو فيه؟ بيرجع بعيد القسم، شو الموضوع؟ فبعد ما يقسم ربنا جل جلاله هذه المرات كثيرة يقول لك: قد أفلح. وكلمة الفلاح هي كلمة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. من يا رب؟ قال: من زكاها. من يندرج تحتها كل أنواع المخلوقات. من زكاها؟ كان أسود فالح إذا زكاها، كان أبيض، كان غني إذا زكى نفسه فالح، كان فقير إذا اشتغل على تزكية نفسه فالح، كان متعلم إذا زكى نفسه فالح، كان أمي إذا زكى نفسه فالح، كان متزوج، كان أعزب، كان بيشتغل، كان ما بيشتغل، عنده بيت ما عنده بيت، عنده سيارة ما عنده سيارة. أفلح من زكاها. عشان هيك نحن بحاجة لجهد التزكية، بيئة التزكية، التنظيف لهالقلب، يشتغل على إخراج الأنا منه، فلا يرى لنفسه فضل على أحد. كنا نقول اليوم للشباب كنا بعد الأحد بعد الفجر كل أحد درس خاص بالفقه لبعض الشباب، كنا عم نقول لهم كيف العلماء سابقا كانوا يربوا الطلبة. وفي أثر ورد عن عمر رضي الله عنه أن رجلا استأذن منه شو يعمل؟ أن يخرج فيكلم الناس، يعني يجلس يقعد يتكلم مع الناس. فقال له عمر: لا. فسأل عن سبب ذلك، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أخاف أن تنتفخ فلا يمسكك أحد، لأن أنت بعدك مش أهل للكلام. شهد التزكية هذا الذي كان سبب في إخراج ذلك الجيل، فكل من خرج بعد هذا الجيل كان نسبة التزكية عنده أقل. فتلنا طيل، بدأ في زمن عثمان رضي الله عنه، لأنه قلنا نحن وفاة عمر فتح باب الفتنة، بل هو مش فتح باب الفتنة، هو شو؟ انكسار. حتى أن البراء رضي الله عنه قال: والله يا أمير المؤمنين، إذا انكسر فلا يغلق أبدا، إذا انفتح ممكن يغلق، بس إذا انكسر معاش يرجع يتسكر مرة تاني. فبدأت الفتن في الأمة، وستبقى الفتن إلى قيام الساعة بعد موت الفاروق عمر رضي الله عنه. لذلك كان عمر بابا مغلقا في وجه الفتنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه بدأ بالإصلاحات والفتوحات، فتح أفريقيا كما ذكرنا في المرة الماضية، وفتح بلاد الشام ومصر وأطراف أوروبا، فكان في عدد كبير من الناس دخلوا في الإسلام جدد، فبدأوا يبحثون عن عيوب عثمان رضي الله تعالى عنه حتى يجتمعوا ويخرجوا عليه. من زمن عثمان رضي الله تعالى عنه بدأت ما يسمى بالانقلابات والخروج على الحاكم، الانقلابات العسكرية وغير العسكرية، وهذه الانقلابات لها أسباب، فصاروا يجمعوا الأسباب التي يريدون أن يخرجوا فيها على عثمان. فذكرنا أن من هذه الأسباب موضوع جمع القرآن، موضوع الخلاف بينه وبين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وبدأنا في موضوع مين؟ أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلينا يا إخواني نبلش نعرف أول شيء بس من هو أبو ذر. من هو أبو ذر؟ أبو ذر من الخمسة الأوائل الذين دخلوا في الإسلام. أبو ذر من المهاجرين مش من الأنصار، وللمهاجرين فضل على الأنصار. أبو ذر ليس من مكة، ليس من قريش، أبو ذر من قبيلة قريبة من مكة اسمها قبيلة غفار. سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء متخفيا إلى مكة، ودخل إليها سرا بطريقة أمنية، يمشي خلف علي رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه يدله على الطريق بدون ما يتكلم معه، يمشي علي ثم يلحق به، حتى بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. من أولته كان سيدنا أبو ذر ما شاء الله عنه حامي، بده ينشر الإسلام مباشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يهدئه ويصبره يعني يطلب منه أن لا يستعجل. حتى مرة وقف في مكة وبدأ يجهر بالقرآن ويقرأ سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن إلى آخره، حتى ضرب، فجاءوا إليه وجاءوا إلى من يضربه وقالوا: هذا أبو ذر من غفار، وطريقكم من الشام تمر في غفار، فوالله لن يتركه لكم أهل غفار. حتى تركوه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، وقال له: إذا سمعت بي خرجت فأتني. سنوات قليلة أبو ذر رضي الله تعالى عنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول سنة، ثاني سنة صارت الحادثة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بأبي ذر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه مين؟ قبيلة غفار. أبو ذر هذا الحميان، شو حميان؟ حميان بالدعوة إلى الله، حامل هم الدين، عنده غيرة على الأمة، جاي بقبيلة غفار. شاف النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبو ذر جئت بغفار؟ قال: نعم. قال: غفار غفر الله لها. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القبيلة، جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة، فبغزوة تبوك كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يخرجوا إلى تبوك، فكان بعض الصحابة يقول: يا رسول الله، فلان ما خرج، فلان خرج، فلان بده يلحقنا، فلان بده يلحقنا. فقال النبي عليه السلام: دعوا الناس، دعوا الناس. ليه؟ لأنه بفترة من الفترات أنت لازم تضلك عم بتتابع، وبفترة من الفترات لازم تترك. المربي بمراحل، بمرحلة المراحل بل يتصل فيك ويتابعك وينك ويلا وتعال وتعال المسجد وتعال وتعال. بفترة من الفترات خلاص الآن اتركوهم. النبي عليه الصلاة والسلام بتبوك قال للصحابة: دعوا الناس، من أتى أتى الله به، ومن ترك ومن لم يأتي فقد أراحكم الله منه. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه، طبعا تبوك بآخر المرحلة المدنية، فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه مذهبه اللي أنا حنتكلم عنه هو مذهب الزهد في الدنيا. حتى الراحلة اللي كانت معه أعزكم الله يقال أنها الأتان، يعني الحمار الصغير، وكاين شكله يعني كمان متعب للحمار أعزكم الله. فتقول الروايات أنه أبطأ به بالمسير، يعني الجيش سحب للأمام وتأخر أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن يلحق الجيش، حتى مضى الجيش ولم يره أبو ذر. فخاف أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن تفوته هذه المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عن حماره وسيب راحلته، ثم أخذ متاعه على ظهره ومشى في سبيل الله يلحق بالجيش. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس في تبوك مع أصحابه عم يتذكروا من بقي، من جاء، من لم يأتي. فإذا الصحابة ينظرون من بعيد فإذا بنقطة سوداء، نقطة سوداء من بعيد عم تتحرك، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا يلحق بنا، في حدا جاي لعنا، ما حدا عارف مين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد ثم قال: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فإذا بالصحابة ينتظرون، معقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول كن أبا ذر يطلع أبو ذر؟ فإذا بأبي ذر رضي الله عنه يقترب ويقترب ويقترب حتى يلوح بالأفق من بعيد، والصحابة ناظرين بده يعرفوا ده أبو ذر ولا مش أبو ذر. فإذا بهم ينظرون، فعندما يعلم أنه أبو ذر يصرخ ويقول: يا رسول الله، الله أكبر، إنه أبو ذر. فجاء فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: يا أبا ذر، تعيش وحيدا؟ وقال له النبي عليه السلام: رحم الله أبا ذر، يمشي وحيدا ويعيش وحيدا ويموت وحيدا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مع من كان معه: من يستطيع منكم أن يبقى على الحال الذي تركته عليه؟ لأنه إنك أنت تكون بالبيئة محافظ على إيمانك هذا أمر طيب ومهم، ولكن قد لا تبقى البيئة كما هي، قد يتغير الحال ويتبدل، قد يذهب من يربيك ويعينك ويقوي إيمانك لسبب أو لآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بأواخر حياته كان عم بيقول للصحابة: من يستطيع منكم أن يبقى على الحال الذي تركته عليه؟ لذلك الاستقامة عين الكرامة. من يكرمه الله، من يكرمه الله جل جلاله ببيئة، بصاحب، بأخ، بشيخ، بعالم، بمرب، بزوج، بزوجة، بأي إنسان أو أي شيء يقربك إلى الله، هذا فضل وكرم من الله، ولكن قد لا يبقى معك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف بعد موته ماذا سيحدث للصحابة، فرفع يديه أبو ذر رضي الله تعالى عنه وقال: أنا يا رسول الله أبقى على الحال الذي تركتك عليه. فقال صلى الله عليه وسلم له: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء. شو يعني؟ شو هي الغبراء؟ الصحراء. شو يعني أقلت؟ أي حملت، ما أقلت الغبراء أي ما حملت الصحراء، ولا أظلت الخضراء، قيل أنها الشجرة وقيل أنها السماء، ما أقلت الخضراء ولا أظلت الخضراء رجلا أصدق لسانا أو أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وقال مرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأربع، أن كلها عم قدم عشان تعرفوا من هو أبو ذر، كان محبوب وقريب للنبي عليه الصلاة والسلام. فمر النبي عليه الصلاة والسلام جالس معه فوصى بوصية. اليوم في وصية عامة، وممكن أحد يصير في بينك وبين ود فتوصي وصية خاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار بينه وبين أبو ذر وصية خاصة، فأبو ذر ينقل لنا هذه الوصية ويقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأربع. شو هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر؟ قال: أوصاني أن أرحم المساكين وأن أجالسهم، أن أرحم المساكين وأن أجالسهم. اللي بيضل يا أخواني في الله باني لإله مكان خاص لا ينزل منه، هذا لا يستطيع أن يترقى بقلبه ونفسه وروحه. أما اللي بيطرق أبواب الفقراء والمساكين وبيدخل على هذه الأزقة والشوارع ويرى أحوال الناس، أولا يعلم حقيقة فضل الله جل جلاله عليه، وهذه سنة كل الأنبياء. عشان هيك يا إخواني بنقول دائما للإخوة، ليس مقصود الزيارات هداية الناس، هذا مقصود ثانوي، مقصود الزيارات تزكية نفسك. بزيارة الفقير وزيارة المريض أنت تتزكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، ارحم المساكين وجالسهم. وقال: وأوصاني خليلي أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، ذلك أجدر أن لا أزدري نعمة الله عليه. وقال له: وأوصاني أن أقول في الله لا أخاف لومة لائم، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء مرة جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب زيارة جبريل، فكان جبريل يزور النبي عليه الصلاة والسلام على عدة هيئات، ومنها كان يزوره أحيانا على صورة رجل من الصحابة، ما اسمه؟ دحية الكلبي. فإذا جاءه على صورة رجل فالصحابة قد لا يعرفون من يأتي، يظنوا أحدا من الأعراب. وإذا بهذه الزيارة أبو ذر يمر من أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فجبريل بوقف كلام مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، هذا أبا ذر. فبقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، تعرف أبا ذر؟ فقال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، هو معروف عندنا أكثر مما هو معروف عندكم. ما نفرح يا إخواني معروفين بالدنيا ولا مش معروفين، بدك تكون معروفين فوق. كنا بس نجلس مع مشايخنا الكبار الذين كتب الله لهم القبولية في الأرض، سلم عليه يقول له: شيخ ما شاء الله، سمعنا عنك من كذا وكذا. قال: يا شيخ، في ناس من بباطل المطربين معروفين بكل الأرض، وفنانين معروفين بكل الأرض، مش مقياس. بس يا ترى معروفين فوق؟ يا ترى إذا قال اسمك فوق معروف ودبه، اللي ممكن يكون معروف فوق قد ما يكون معروف في الدنيا، بل بالأغلب بتكون الصراحة والمزبوطين، بل بالأغلب مش معروف في الدنيا. إن الله يحب الأخفياء، إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأنقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يذكروا. وين فلان؟ غاب، ما حدا بيعرف عنه شيء. رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لو قال يا رب يكون كذا كن خلاص. لذلك ورد في بعض الأثار: عبدي بيدي ملك كل شيء، أقول للشيء كن فيكون، كن لي كما أريد، تقول أنت للشيء كن فيكون بإذن من الله. هذا يعني لو أقسم على الله. يا رب أوقف الشمس كما حدث مع الأنبياء وقفت الشمس. يا رب أنزل المطر نزل المطر. يا رب افتح الحصن فتح الحصن. يا رب كذا حصل ما يريده. فلذلك ليس العبرة بأن تكون معروف عند أهل الدنيا، بل هذا كان عند أهل التربية وعند أهل التزكية، هذا كان أصلا أمر منكر. لذلك كم شيخنا كان دائما يقول الظهور، شو بيعمل؟ يقسم الظهور. الظهور يقسم الظهور، والخفاء مطلوب للعبد. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه كان معروف عند أهل السماء، ففي رواية سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما في رواية من كثرة قراءته لقل هو الله أحد. كان أبو ذر رضي الله عنه يحب قراءة قل هو الله أحد، وقيل لكثرة ذكره لله جل جلاله. أبو ذر آخر شيء ودع النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات، هذه الكلمات لمين آلى؟ آلى للأحنف ابن قيس. الأحنف ابن قيس رجل من التابعين بزمن عثمان رضي الله تعالى عنه. كان أبو ذر يمشي بين الصحابة وكان ينظر إلى كل واحد منهم ويأمرهم أن يتركوا ما عندهم من فضل طعام أو شراب أو مال أو زاد أو ثياب أو ركب، وكان يقرأ عليهم أي آية؟ قوله جل جلاله في سورة التوبة: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يفسر هذه الآية على أن كل شيء فضل عن حاجتك لمدة 3 أيام فهو كنز، الكنز ما تكتنزه. فدخل مرة إلى المسجد النبوي، وكان في المسجد النبوي مجموعة من الصحابة جالسين ومجموعة من التابعين. فدخل عليهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه فنظر إليهم فقال، وجد عندهم هيك شوية رخاء يعني العيش بتياب بطعام بشراب بكلام، بيعرف أحوالهم، واحد عنده أرض، واحد عنده بيت، واحد عنده كم يعني خيل كم فرس. فنظر إليهم فيقول أحنف ابن قيس راوي الحديث فيقول: فدخل علينا رجل كالأعراب. الأعراب إذا أطلق اللفظ المقصود به يعني رث الثياب، رث الهيئة، وعنده غلظة وشدة. قال: فنظر إلينا ثم قال: يا أيها الناس إن في جهنم رضخ للذين يكنزون الذهب والفضة يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على عاتق الواحد من هؤلاء حتى يخرج من ثديه، ويوضع على ثديه فيخرج من عاتقه. ثم مشى وصلى ركعتين وجلس، يعني طلع فيهم جمعين سلخ أهل الحديث، وراح قعد على الزاوية صلى ركعتين وقعد على السارية العمود. فيقول أحنف ابن قيس: فجئت إليه وقلت: يا أبا ذر، والله لقد قسوت على أصحاب رسول الله، يعني ليش حكيتوا؟ يعني شددت عليهم كثير، والصحابة. قال إني تركت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول والله لو أن لي مثل جبل أحد ذهبا ما وددت أن أبيت ليلة وعندي منه 3 دراهم. قلنا شو الفرق بين الدرهم والدينار؟ الدرهم فضة والدينار ذهب. مش يعني أنا موافق أنفق كله وعندي 3 دنانير. قال أن أنفقه جميعا وليس عندي منه 3 دراهم. طبعا أبو ذر سمع هذا الحديث فهموا أن الأمر على الوجوب. طبعا هذه الأحاديث كلها للندب الاستحباب، ولكن الصحابة كان عندهم ممتلكات وكانوا يملكون وغير ذلك، وكل الصحابة فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر للاستحباب وللندب، بس هو أبو ذر كان يفهم فهم خاص. فقال وعاهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبقى على العهد الذي والحال الذي تركته عليه، فرفعت وقلت أنا يا رسول الله، فوالله سأبقى على هذا حتى ألقى الله جل جلاله. فقال لك الأحنف بن قيس ده ما فيش منه نفع، فتركه ومشى. هاجر معاوية رضي الله تعالى عنه، هاجر أبو ذر رضي الله تعالى عنه إلى الشام. الشام من كان الوالي عليها؟ من أيام سيدنا عمر، من أيام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، كان قد أمر ووضع معاوية رضي الله تعالى عنه واليا على الشام لحكمته وحنكته ودهائه وقدرته السياسية. فسافر إلى الشام، خرج له شي 40 يوم هناك ولا شهرين ولا أبصر قديش، وصار يعمل جولات. شو وضع الجولات؟ صار يبرم على المحلات، هذه جولات يعني إن أدعو إلى سبيل ربك، مش بالحكمة، كانت باللكمة. يعني كان عنده الحكمة سيدنا أبو ذر هيك شدة على الصحابة. فكان يدخل على المحلات محل محل ويقرأ عليهم الآية إن الذين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. الصحابة يعني ولا واحد منهم قدر يحكي معه. ليه؟ هن في منهم صحابة بس هو من القدماء، هو من الكبار، هو من أول 5، كبير في العمر، وأول من يعني اللي كانوا معه منهم من استشهد ولم يبقى إلا القليل. فكل الصحابة بيحترموه بيقدروه، هل صحابي إخواني متربين مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام أو تابعين شافوا الصحابة، يعني هو الأفضل الأجيال. فما حدا منهم قدر يحكي معه ولا كلمة، شديد. حدا يحكي معه برد الكلمة 10 مرات وعنده أدلة، ما خلص شديد سبحان الله. فراحوا لمين اشتكوا؟ لمعاوية. قالوا له ما بقدر، احنا كل يوم نفتح محل بيجي ابو ذر بيبرم علينا بالسوق بيبلش فينا ان الذين يكنزون الذهب، شوف لك حل مع ابو ذر. ولا سيدنا معاويه تفكر صاحب دهاء، فقال انا ما فيني له، هو اكبر مني واعلم مني واقدر مني، وهيك الصحابه بينزلوا الناس منازلهم. لو شاف غلط من كبير، اليوم عفوا من كلمتي بقول لهم دائما للشباب، ما بيكون صلوا بالمسجد شهر وشهرين لسه ما نبتت لحيته، وما بيكون قارئ له مقال ولا مقالتين وقعد بدرس أو درسين، بيشوف واحد شيبة صار له بالمسجد 50 و60 سنة شابت لحيته هو ببيت الله، بس رجل كبير ما عارف شو الحكم الشرعي، بيقعد مثلا بمد إيده بعد الصلاة ويسلم يتقبل الله، سلم أنت كمان شو مالك تقبل الله. فهذاك بيطلع فيه استغفر الله أعوذ بالله بدعة، لك يا ابن حلال طب ما شوي شوي على هالزلم اللي عمره 50 سنة وما هيك تربي، هيك عرف ما عارف الصح من الخطأ، أو اتق الله ما بيجوز دخلت بإجرك كذا بإجرك اليمين حكيت هيك ما. الأدب بصراحة فقد عند الشباب اليوم، ولو كنت أعلم أنت من الأكبر منك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا يا عم، حديث خطير، قال ليس منا، يعني ظهروا من دائرة الإيمان وصحبة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قال ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. احترام الكبير، توقير الصغير، تقدير أهل العلم، هذا كلهم من الدين. فمعاوية بعت رسالة لعثمان قال له ما فيش غير أنت، أنت من الأوائل وأنت خليفة وأنت كبير قريب من عمره، ما فيش غير أنت تضبط الحال معه. فسيدنا عثمان نادى سيدنا أبو ذر، طبعا بعد ما عرف شو عمل بالمدينة وعارف شو عامل يعني بالشام، حتى أنه أبو الدرداء رضي الله عنه، هذه القصة اللي وقفنا عنها المرة الماضية، كان ماشي أبو ذر رضي الله عنه وشاف أبو الدرداء شو عم يعمل، عم بزبط البيت. زلمة شاف كم شق بهالبيت، نشت عليه شوي هالشتوات، قام طلع أبو الدرداء رايح جايب له شوية طين وقعد يليس بهالبيت. ولا مين يا تعتيرك يا أبو الدرداء؟ قال له أبو ذر: يا أبا الدرداء، تصلح ما أخبر النبي أنها فانية؟ أيا أبو الدرداء الأمر أسرع من هذا. أبو الدرداء خلاص، الرواية بتقول ما رد عليه أبدا، ما رد عليه أبدا. شوف الاحترام يا أخوان، شوف الاحترام. اليوم ما فيش احترام عند بعض الصغار مع الكبار، وكذلك ما فيش احترام إذا نصح الإنسان، إذا نصح بنصيحة. يا أخي لو أنت شايف هلأ مثلا أنه يا أخي أنا شايف عندي رأي معين فقهي أو ديني، طب تمام. إذا إنسان غيران عليك نصحك وشد عليك بالنصيحة، قال والله جزاك خير، والله على رأسي، والله كلامك على رأسي، هيك يكون في قبول بين بعضنا البعض. فأبو الدرداء سكت، ما تركه هون بس، قال له أنه شو عم تعمل والأمر أسرع من ذلك. قال والله، هذا يا أخواني بيّن قديش كان شديد، قال والله لأن أراك تتمرغ أعزكم الله في عذرة أحب إلي من أن أراك تصلح الدنيا. شو العذرة؟ العذرة أعزكم الله يعني الغائط. لأن أراك تتمرغ في عذرة أحب إلي من أن أراك تصلح الدنيا. سيدنا عثمان خلاص لو تفضل عندي، شو بنحل إحنا وياك. فبلش عثمان معه حوار: يا أبا ذر، إن رسول الله قال كذا، وأبو بكر مات والصحابة عندهم كذا. يرد عليه، يجاوبه دليل، يجيب له دليلين، يقول له دليل، يجيب له حديثين: أتركت رسول الله على كذا، وقال لي رسول الله كذا، وأوصاني خليلي بكذا. فأبو ذر سيدنا عثمان ما بيقدر يعمل معه شيء، ما بيقدر ينفي الشبهة اللي احنا بدأنا كل الدرس اليوم من أجله، التي قام بها الخوارج، أن عثمان نفى أبا ذر إلى منطقة اسمها الربذة ما بين مكة والمدينة، وهذا الكلام غير صحيح. اللي صار بعد كل هالمقدمة اللي حكيناها، أنه أبو ذر بآخر المطاف عمل حوار بينه وبين عثمان، فشعر أبو ذر رضي الله عنه أن الأمر ما حيمشي الحال، حتى أن سيدنا عثمان ما كان عم بيحاور لحاله، جمع كبار الصحابة والفقهاء والعلماء من الصحابة وصاروا يتكلموا مع أبي ذر، فأبو ذر ما مشى الحال. فهو أبو ذر طلب منه، هذه الرواية الصحيحة تقول أبو ذر بنفسه طلب من عثمان، فقال له: يا عثمان، أتأذن لي أن أذهب وأعيش في الربذة؟ وربذة مكان مقفر شبه صحراء، ما في أسباب الحياة والعيش. فعثمان رضي الله تعالى عنه أذن له بذلك، مش بطلب منه من عثمان، ولكن قال: يا أبا ذر، ابق تعاهدنا، يعني خليك طل علينا على المدينة، ما تتركنا. سيدنا عثمان شو تذكر؟ شو هو؟ ممتاز، وحيدا. فتذكر كلام النبي عليه السلام، وصية النبي عليه السلام، وإخباره أن أبا ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. راح أبو ذر رضي الله تعالى عنه إلى الربذة، وأمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن يلحق بغنم وبقر ونعم وغير ذلك، وخدم وحشم حتى يبقوا معه. فما وافق سيدنا أبو ذر رضي الله عنه ورد أغلبها وأبقى معه القليل. المهم بقي ذي يتعبد ويتصومع ويعبد ربه جل جلاله في آخر الزمان مع زوجته ومن بقي من أولاده، ثم شرف على الوفاة. وعندما شرف على الوفاة حدث أمر عظيم في بيان يقين أبو ذر. فبدأت زوجته تبكي. ليش بدأت زوجته تبكي؟ مين بده يكفنك؟ مين بده يغسلك؟ مين بده يصلي عليك؟ قايم بخدمتك بحياتي على عيني ورأسي، بس هاي الأمور بدها رجال. من يغسلك؟ من يكفنك؟ من يصلي عليك؟ معقول تموت بالصحراء؟ مين بده يدفنك؟ مين بده يحفر في الأرض ويحطك ويصلي عليك؟ فقال لها: لما تبكين؟ حس في شيء؟ قالت: يا أبا ذر رحمك الله، من يكفنك؟ ومن يغسلك؟ ومن يصلي عليك؟ ومن يدفنك؟ فقال: أبشري. أوف، شو عندك خبر؟ ليش أبشري؟ وين بدنا نبشر؟ بعيد المدينة، وين بدنا نروح نادي؟ وما فينا نروح امرأة لحالي. قال: لقد كنت في رهط من أصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لنا، والحديث في مسند أحمد بسند مقبول، فقال لنا صلى الله عليه وسلم، هو عم بيقول الحديث، فيقول أبو ذر: فقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، يعني أنتم اللي قاعدين معي الخمسة أو العشرة، ما منكم من أحد إلا يموت وهو في صحبة من أهله، إلا واحد منكم يموت وحده. قال: ثم يأتي إليه أناس فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه. قال: وما من أحد من أصحابي الذين كانوا معي إلا مات في صحبة من أهله، وها أنا ذا أموت وحدي، وقد أخبرني صلى الله عليه وسلم أنه سيدركني أناس ويقومون بتغسيلي وتكفيني والصلاة عليه. قال: شو بدك؟ ما تريد؟ قال: اذهبي إلى هذه الهضبة وانظري الركب وانتظري، فوالله ما كذبت ولا كذبت. تصديق، يقين. طب معقول النبي عليه السلام يقصد أحد آخر؟ معقول النبي ممكن أخطأ؟ معقول واحد من اللي كانوا معك مات بهذه الحلقة؟ لا أبدا، والله ما كذبت، أنا سمعت هذا بأذني وما كذبت، أخبرني صلى الله عليه وسلم بذلك، إذن سأبلغ ذلك. قال: فإذا بالإمرأة تذهب وتروح تبحث، فإذا بها ترى من بعيد غبار وأصوات رجال. قال: فتؤشر لهم فيأتون، فيقولون: رحمك الله، ما الذي جعلك هنا وحدك في الصحراء؟ قالت: إن زوجي رجل وحيد، وإنه يحتضر، ولا يوجد من يغسله ولا يكفنه ولا يدفنه. فكان من هؤلاء الصحابة الذين كانوا في هذا الرهط مين؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا بابن مسعود ومن معه يشد الرحل حتى يبلغ إليه، فعندما ينظر إليه فيتذكر أبا ذر، وينظر إلى أبي ذر، ويتذكر كلمات أبي ذر، ويتذكر زهد أبي ذر، ويتذكر حياة أبي ذر، ويتذكر عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقال النبي: كن أبا ذر، وتذكر وصية النبي لأبي ذر عندما قال عنه: يعيش وحيدا، يمشي وحيدا، يموت وحيدا. فإذا بدمعات ابن مسعود تنزل على وجنتيه، وينزل إليه ويقبله ويقول: بأبي أنت وأمي يا أبا ذر، والله لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك وفيك كذا وكذا. فيجلس بين يديه ويكون أبو ذر يحتضر، فيبدأ يكلمهم ويوصيهم ويذكرهم. ثم قالوا له: أي وصية تريد؟ فقال: شوفوا يا أخواني في الله، الزهد لأي لحظة بقي. فقال: لا يكفنني، ما كانش معه أول شيء ثوب يتكفن فيه، فقال: لا يكفنني واحد منكم استلم إمارة ولو لمرة واحدة. لبيوم من الأيام كاين مسلم إمارة ما يكفنني بثوبه، لأنه ممكن الثوب اللي بده يكفنني فيه في ريحة شبهة، في درهم أو دينار أخذه بشبهة، فما حدا منكم يكفنني بثوب. قال: فنظروا فإذا بهم كبار، وكان معهم رجل شاب صغير عمره 15 عام، كان في خدمتهم، بس هو كان اللي يخدم الغنم والبقر ويخدمهم إذا كانوا في الطريق. فقالوا: لا يوجد بيننا رجل لم يقترف الإمارة إلا هذا. فقال: أكفن بثوبه. ثم كفن رضي الله تعالى عنه بثوبه، وصلوا عليه بعدما مات وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه، ثم دفنوه، وقبره موجود حتى الآن في المنطقة التي تسمى بالربذة بين مكة والمدينة. هكذا عاش أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وهكذا مات. ونسأل الله جل جلاله أن يحشرنا مع أمثال هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ما هي باقي الأمور، الشبهات التي قام عليها الخوارج، وكيف بدأت الفتنة، وكيف تجمع الناس؟ إن كان في أعمارنا بقية نكمل ذلك ونبينه إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. هذا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.